قال رحمه الله: فصل. وصيد الحرم حرام على الحلال والحرام. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالمحرم سواء كان داخل الحرم أو في أي مكان كان، فإن المحرم ماذا يعني؟ حرمت عليه أمور، ومما حرم عليه ذلكم الصيد الذي استمعنا إليه وتكلم عنه المؤلف. إذن المحرم يحرم عليه أمور سبق بيانها. أيضا كذلك هناك الحرم له حرمة، وهو سيبدأ بحرم مكة وهو الأهم. إذن الحرم أيضا له حرمة كما أن الإحرام له حرمة. إذن كما أنه لا يجوز لك أيها المحرم أن تعتدي على الصيد، كذلك لا يجوز لك أن تعتدي عليه في الحرم. ولكن في الحرم يستوي المحرم وغير المحرم، يعني المحرم والحلال، فإن الحرم له حرمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى سماه حرما آمنا بقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وإبراهيم كما تعلمون هذا البيت الله سبحانه وتعالى حرمه منذ أن خلق السماوات والأرض وهو موجود. ولذلك في قصة كما سيأتي عندما نصل إلى السعي وسبب السعي، وأن هاجر في قصتها مع ولدها إسماعيل عندما تركهما إبراهيم عليه السلام في ذلك المكان على رب، وهي مكان الحرم، عندما تركهما في ذلك المكان إبراهيم عاد بعد فترة بعد أن شب ابنه عن الطوق وكبر وتزوج وأصبح، قال: إن الله أمرني أبني بيتا في هذا المكان، يعني البيت الحرام البيت العتيق. فأجاب الابن والده وبني إسماعيل يناول ولده والده، وإبراهيم عليه السلام يبني. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هذا الحرم أيها الإخوة له حرمة، فلا يجوز التعدي فيه، ولا يجوز انتهاك المحارم فيه، لا يجوز انتهاك محارم الله في أي مكان، ولكن خطورتها في الحرم أشد وأعظم وأقسى. إذن هو حرم آمن، من دخله كان آمنا، فينبغي أن تحفظ له تلك القيمة وأن يحافظ عليه. وينبغي للمسلم أن يخشى الله سبحانه وتعالى فلا يرتكب فيه محرما. هذا هو الحرم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا يحل القتال فيه، ولا يحل القتال فيه، وإنما أحل ولا يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا ينفر صيده، ولا يختلى خلاه، ولا يقطع شوكه أو ولا يعضد شوكه، ولا أيضا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها. فقام العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وقبورهم، وفي بعض الروايات فإنه لبيوتنا ولأيضا صناعتنا أو لصياغتنا. هذا كله سنتكلم عليه إن شاء الله عندما نصل إلى الحديث. وصيد الحرم حرام على الحلال والحرام، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق. إن شوفوا أيها الإخوة التأكيدات، إن من أقوى المؤكدات، وهذا اسم إشارة. إن هذا البلد جملة اسمية، وهذه جاءت بعدة مؤكدات. إن هذا البلد، الإشارة إلى أين؟ إلى مكة. إلى ماذا؟ البلد الحرام. إن هذا البلد، البلد حرمه الله منذ أن خلق السماوات والأرض. إذن له حرمة، وحرمته عظيمة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون. فينبغي أن تعرف حرمته وأن يحافظ عليها، وأن الإنسان إذا دخل ذلك البيت العتيق ينبغي أن يحس بنعمة الله سبحانه وتعالى الذي جاء به من مسافات بعيدة، يطوي الأرض طيا، يقطع المسافات، يتجاوز الفيافي والقبار والقفار، إما أن يكون راكبا في طائرة أو في سفينة أو على سيارة، وربما يمشي على الأقدام. فإذا ما وصل ذلك البيت يحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم عليه تلك النعمة وأن وفقه فسار حتى وصل إلى ذلك البيت، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه ذلك الركن، وأن يتمه على أحسن حال وأكملها، وأن يكون حجه على منهج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لتأخذوا عني مناسككم، حتى يكون حجه بإذن الله مبرورا، فيرجع كيوم ولدته أمه لا يحمل ذنبا. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. إذن حرمته قديمة وليست بوليدة، يوم خلق السماوات والأرض وهو في الأرض. إذن حرمته قديمة بقدم السماوات والأرض. وإذا كان الله تعالى حرمه فينبغي أن نعرف حرمته، وينبغي أن نعرف قيمته ومكانته، وأن نعظمه ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأهل التقى والصلاح، أصحاب النفوس الزكية، تجد أنهم دائما إذا نظر أحدهم إلى بيت الله ربما يسكب العبرات وتسيل منه الدموع، ويقطر قلبه ماذا؟ شوقا أن وفقه الله سبحانه وتعالى. كم أمضى من السنين وهو يتمنى أن يصل إلى ذلك البيت، وها هو يكحل عينيه برؤيته. فعليه أن يتبع تلك الرؤيا بالعمل الصالح حتى يظفر بالحسنيين. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. ما معنى لا يختلى خلاها؟ يعني لا يؤخذ ماذا؟ كلأها، نبتها الأخضر، النبات الأخضر لا يجوز أن يؤخذ. إذن لحرمة هذا البيت، لحرمة ذلك المكان الحرم، لا يعتدى على شجره ولا يعتدى على الأخضر من نباته، وإنما ينبغي كذلك إلى جانب الصيد هنا كذلك لا تعتدي على حتى الشوك. الشوك الذي يؤذي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شوكها، يعني لا يقطع. إذن ينبغي أن تكون مسالما في ذلك المكان، مستسلما لأوامر الله، منقادا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسير وفق هدي محمد عبد الله. فهذا البلد أو ذاك البلد حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وهذه الحرمة ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، يوم يبعث الله سبحانه وتعالى الناس من قبورهم فيخرجون منها ويقفون في عرصات القيامة ويسألون ويقضى بينهم، وكل يذهب إلى ما هو له. فأهل اليمين إلى جنات عدن، وأهل الشمال إلى جهنم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما أولياء الشيطان وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جوا فتحت أبوابها إلى آخر الآية التي في سورة الزمر. ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. ولا ينفر صيدها نص لا تنفر صيدها لا تقلقه لا تثيره لا تعتدي عليه بقتل حتى التنفير لا ينبغي أن يمسه منك أذى. وحتى اللقطة التي تراها مطروحة في الأرض لا تلتقط لقطته بخلاف غيره إلا إذا كنت تريد أن تلتقطها تأخذها لتنادي وتبحث عن صاحبها فلا كذلك. ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها أو لمعرفها كما جاء في رواية الصحيحين والألفاظ مختلفة. نعم. فقال العباس إلا الإذخرة. من هو العباس؟ هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه يمنع أن يستفاد من نبت مكة من النبات الأخضر وأنه كذلك أيضا لا يعضد شوكه حتى قالوا عن العوسج وغيره كما سيأتي أراد فقال يا رسول الله إلا الإذخر. ما هو الإذخر؟ فإنه لصاغتنا وبيوتنا وفي بعض الروايات لصاغتنا وقبورنا. هذا الإذخر أيها الإخوة هو نبت طيب الرائحة له ساق تجده منغرسا في الأرض وقالوا هو يوجد في عدة بلاد ولكنه بمكة يختلف عن غيره له من المزايا ما ليس في غيره. وكانوا يستخدمونه في أمور ثلاثة أولها أنهم كانوا إذا وضعوا الخشب في بناء البيوت ماذا يضعونه في تلك الفراغات يسدون به الفراغ وإذا أيضا حفروا القبر ووضعوا فيه الميت حينئذ يضعونه أيضا بين فتحات اللبن ليسدوها. وهم كذلك يستخدمونه ماذا في إيقاد النار. ولذلك قال إلا لقينهم يعني الحداد أو الحدادين وفي بعض الروايات لصاغتنا الصاغة فإنهم يحتاجون إلى إشعال النار لتذويب الذهب والفضة ونحو ذلك. إذن رأيتم أيها الإخوة ما لذاك البيت العظيم من المكانة فينبغي أن نعرف حقه وأيضا وتعلمون ما لمن يقطن في ذاك المكان أو في هذا المكان المدينة من الفضل طيبة الطيبة. فإن الصلاة هناك أيها الإخوة بمئة ألف صلاة فيما سواه وصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنها بمئة صلاة. وكذلك الحسنات فيه تضاعف والسيئات وأيضا كذلك أيها الإخوة. فكما أن الحسنات هناك تضاعف كذلك السيئات. فعلى المسلم بخاصة من جاء حاجا هذا البيت معتمرا عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعرف حرمة ذلك المكان ومكانته وأن يعظمه ويعرف شرفه وقدره وأن يكون مؤمنا ملتزما وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى لا يتجاوزها. فليحرص على أن تكون أعماله دائما وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لقينهم ولبيوتهم. فإنه لقينهم أي للحدادين يشعلون به النار ولبيوتهم كما ذكرت لكم. فإنهم إذا وضعوا الخشب وضعوا ذلك فسددوا فيه الفراغ. هذه حالهم أيها الإخوة. لم تكن بيوتهم كبيوتنا. هذا المسجد الذي ترون الآن المشيد على أعلى طراز وأكمله وأحسنه كان مبنيا بماذا؟ من اللبن وأيضا سقف جذوع النخل وسعف النخل وكان إذا جاء المطر ينزل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بماء وطين، وكانت حالة المسلمين تختلف عنا كثيرا، فاليد قليلة والمال قل، ولكنهم يدركون بأن المال ظل زائل وأنه عارية مستردة. ولكن لنوازن بين أعمالنا وأعمالهم، ما هي أعمالنا لا تساوي شيئا مع ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من النعم والنعيم، وما كانوا عليه من الشدة والفاقة، كم قدموا لهذا الإسلام؟ أليسهم هم الذين نشروا الإسلام، الذين فتحوا البلاد، الذين هدى الله بهم القلوب، الذين هدى بهم قلوبا صما، آذانا صما وقلوبا غلفا؟ الجواب بلى. أولئك من؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يسيرون تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تظنوا أيها الإخوة بأن عزة المرء إنما هي بالمال، لا، إنما عزة المرء وقيمته إنما هي بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله للمرء ذخر، وعند الله للأتقى مزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخراء. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، يعني خرجه الإمامان البخاري ومسلم، وهو عند غيرهما، ولكن يكفي أنه في الصحيحين. والحديث اختصره المؤلف فلم يذكر ما يتعلق باللقطة وأيضا مسائل أخرى، وهو جاء بمحل الشاهد رحمه الله تعالى. وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام، يعني حكم من يصيد في الحرام محرم كان أو غيره، كحكم صيد المحرم في الجزاء الذي مر بنا وعرفناه في درس ليلة البارحة. لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء، يعني تحريم صيد الحرم كتحريم الصيد على المحرم، فكان الجزاء واحدا. نعم. والسمك في التحريم كصيد أولا التحريم. السمك أيها الإخوة إنما هو من صيد البحر، والله سبحانه وتعالى يقول: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. لكن لو قدر أن السمك في بركة، السمك في بركة أو غيرها أو في نهر أو غيره، فهذا لا ينبغي، لأنه يعتبر صيد، لأن صيد السمك يعتبر نوع من الصيد. هذا مراده لو كان في الحرم. لعموم قوله عليه السلام: لا ينفر صيدها، ولأن حرمته بمحله، ولأن السمك صيد، فيدخل تحت قوله لا ينفر صيدها، إذن لا يجوز. ومن العلماء من قال: السمك هو من صيد البحر فلا يمنع، كالحال بالنسبة لبهيمة الأنعام، فإن بهيمة الأنعام تذبح بمكة في الحرم وتؤكل، وكذلك ما ينبته الإنسان، وغير ذلك من الأمور التي قد يشير إليها المؤلف رحمه الله. ولأن حرمته بمحله، وهما في المحل سواء، وعنه لا يحرم لأن حرمته بمحل، يعني في الحرم، أما في غير الحرم فلا. وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام، لأنه لا يحرم الإحرام، يعني المحرم له أن يصيد السمك ويأكل، لأنه من صيد البحر. فهنا يريد أن يقيس عليه فيقول: لماذا فرقنا بين هناك؟ قلنا: كل منهما ممنوع من الصيد والجزاء واحد، فلماذا هنا في السمك فرقنا بينهما؟ هناك فرقوا قالوا: لو كان في الحرم نفسه فله حرمة، يعترض عليه ببهيمة الأنعام، فإنها أيضا تكون في الحرم وتذبح في الهدايا وفي الأضاحي ويأكلها الناس في غير ذلك أيضا، إذن هي مباحة. نعم. يعني الشيء الذي يكون في بركة أو غيره، المهم أنه يصاد. نعم. وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام فلم يحرمه الحرم كالسباب. وهذا رأي كثير من العلماء، كالسباع. ما معنى كالسباع؟ هل الحرم حرم السباع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. وذكر الحداء والعقرب والفأرة وكذلك أيضا الكلب العقور والغراب، الغراب الأبقع بعض العلماء قيده. هذه الأمور الخمسة هي سباع، ومع ذلك أذن بقتلها. لماذا؟ لأنها مؤذية ويلحق بها كل مؤذن. ولذلك سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى القمل، لأن القمل مؤذي فيقتل، مع أن المحرم مختلف فيها، يقتلها أو لا، ولو قتله ما الحكم؟ وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام. وسائر الحيوانات في الحرم حكمها في الإحرام، فما لا يجوز قتله في الإحرام لا يجوز قتله في الحرم، وما يجوز ذبحه أو نحره في الإحرام يجوز كذلك في الحرم، وما لا يجوز قتله كذلك. وتعلمون الحيوانات هو يعني غير الصيد، منها ما هو مؤذ فهذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، ومنها ما نهي عن قتله كما مر بنا النمل والنحل والهدهد والصرد، هذه لا تقتل. وهناك حيوانات مسكوت عنها مثل الخنافس والصراصر والجعلان والذباب وغير ذلك من حيوانات الكثيرة، فهذه إن آذت فلك قتلها، وإن لم تؤذي فلو قتلتها فليس عليك شيء، ولا تركتها فليس عليك شيء. فما حرمه الإحرام من الصيد حرمه الحرم، وما أبيح فيه من الأهلي وغير المأكول لم يحرمه الحرم. وما أبيح فيه من الأهلي، ما هو الأهلي؟ يعني الحيوان الأهلي، بهيمة الأنعام، هذه مباحة. وكذلك ما أبيح قتله كما مر، خمس من الدواب كذلك، ويلحق فيه غيره. نعم. كذلك لو صال عليك إنسان في الحرم ودفعت، أو صال عليك حيوان كذلك، كما لما كنت محرما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلام للعلماء سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في إقامة الحدود هناك، وفي من فر إلى الحرم، وأكثر العلماء على أن الحدود تقام فيه، ولكنهم يختلفون في من التجأ إليه. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ابن خاطل، وقيل أنه متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. هذه كلها ستأتي إن شاء الله فيما يتعلق بكتاب الجنايات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، رواه مسلم. إلا أن القمل لا يحرمه الحرم رواية واحدة. لماذا لا يحرمه الحرم؟ لأن القمل مؤذي، وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في قتل تلك الخمس لما اتصفت فيه من الأذى، إذن كذلك فالفأر معروفة والعقرب معروفة تلدغ الإنسان، والغراب أيضا معروف أذاه وأنه يختطف، والكلب العقور أيضا ماذا يترتب عليه، وهو يأتي بداء الكلب، وكذلك أيضا هذه كلها الأمور يعني التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أضرار. رواية واحدة. ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، لأن حرمته حتى لمحل حرا أو عبدا، أيضا أو حرا أو عبدا لا يختلف الأمر، يعني صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، فإنه كله مسلما كان أو غير مسلم، مع أن المسلم لا يدخل هناك، لكن لو قدر لو قتل كان خارج الحرم وقتل، فإنه أيضا يقام عليه، أيضا يطبق عليه الجزاء، لأن حرمته لمحله وهو ثابت بالنسبة لمحله، يعني لمكانه، لمكان الحرم. الحرمة هي حرمة مكان، ولذلك فرق. لو وضعت شبرا، إنسان قتل ماذا حلال صيدا داخل الحرم، هذا معتدي، وهنا خرج شبرا واحدا فقتل في الحلال فهذا لا شيء عليه، فانظر. ولذلك العلماء يضربون مثلا في الشجرة، الشجرة أحيانا تكون منثنية هكذا، فتجد أصلها خارج الحرم وأغصانها داخل الحرم، ولكن الطير يكون أو الصيد على الغصن داخل الحرم، فهم يحكمون بما هو داخل الحرم. فلو كان غصنها يعني أصلها خارج الحرم والغصن داخل الحرم فالحكم للغصن لأن الطير داخل، ولو كان العكس يعني أصلها داخل الحرم وغصنها خارج الحرم والطير على الغصن وهو خارج الحرم فليس فيه شيء بالنسبة لغير المحرم، لأن حرمته لمحله وهو ثابت بالنسبة إلى كل قاتل. ولو قتل محرم صيدا حرميا لزمه جزاء واحد لأن المقتول واحد، فكان جزاؤه واحدا يعني كما لو قتله حلال. يعني يحصل التداخل، لو أن محرما، المحرم لا يجوز له الصيد ولكنه صاد في الحرم، فهل نطالبه بجزائين أو بجزاء واحد؟ المؤلف يقول عليه جزاء واحد. لماذا؟ لأنه قتل في الحرم، فالمهم أنه يطبق عليه الجزاء. يعني هنا يريد يقام التداخل، اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما فدخل أحدهما في الآخر فكان جزاؤه واحدا كما لو قتله حلال.